وَاغْفِرْ لِأَنَّ الله يفتح عليك. جميل والله. الله الله الله الله يا عمي. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم وَكَانَ قَوْمٌ يُنْظِرُونَ الله يا مولانا. Oh, القرآن حديث مزور الأنهار يا رب دي مزور هل أتاك حديث الجنود فرعون فللذين كفروا في تسبيح والله Thank you. Thank you. الله الله يفتح عليك على الهندسة هندسة والله عاوز متعبدين فيا قدو ربنا الله أكبر فيا قدو استنى ده يا راجل يفتح عليه الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف صدق